بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي أي صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. صلاة الجماعة فرض عين، ومعنى فرض عين أنه يجب على كل رجل بعينه أن يصلي، وأن المتخلف عن صلاة الجماعة مع قدرته على ذلك فهو آثم عاص لله تبارك وتعالى. وهذا الفرض يقول الشيخ للصلوات الخمس، أي هي فرض في الصلوات الخمس. ثم قال الشيخ: على الرجال، أي أنها ليست فرض عين على النساء بإجماع العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرضها على الرجال كما جاءت في ذلك الأحاديث، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل صلاة المرأة في بيتها، وكلما كان أستر في البيت كلما كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. قال: خير صفوف النساء أو آخرها وشرها أولها. قال: حضرا وسفرا، أي أن صلاة الجماعة لا يسقط وجوبها في السفر، بل هي واجبة بكل حال أينما كان الإنسان. فلو خرج أناس في البر وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة، ولو كانوا مسافرين وجب عليهم أن يصلوا جماعة. فصلاة الجماعة فرض سواء كان الإنسان مقيما في البلد أو كان مسافرا أو كان خارجا في نزهة، أنها تجب عليه طالما أنه قادر على ذلك وقد وجدت الجماعة. واستدل الشيخ رحمه الله على وجوب ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليحرق بيت رجل ترك سنة، هذه عقوبة، تحريق البيوت عقوبة، ولا تكون العقوبات إلا على ترك الواجبات، لأن المستحبات لا يأثم تاركها ولا يعاقب. فلما هم أن يحرق البيوت دل على أنها واجبة، ولولا ذلك لما استحقوا العقوبة. وجاء عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولولا ما فيها من النساء والذرية، أي أن هناك من لا تجب عليهم الجماعة كالنساء والذرية والضعفة والعجزة. فهذا الحديث صريح في وجوب صلاة الجماعة. ومثله أيضا في الدلالة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وهو أعمى. قال: إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل ترى لي رخصة في ترك الجماعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومعلوم أنه لو كانت الجماعة مستحبة ولا يأثم تاركها لكان أولى الناس بالعذر الأعمى، فإذا كان الأعمى وجب عليه أن يصلي طالما أنه يسمع النداء. والعلماء حملوا هذا الحديث على الأعمى الذي يمكنه الوصول إلى المسجد كما كحال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فلم يأذن للأعمى فكيف بالبصير. وما يدل على وجوبها أيضا أن الله جل وعلا أمر بها في صلاة الخوف، في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا إلى آخر الآيات. ولو كان صلاة الجماعة يجوز تركها لكان أولى الحالات في تركها صلاة الخوف عندما يلتقي المسلمون مع الكفار، ومع ذلك ما أسقط الله عز وجل وجوبها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون من تخلف عنها منافقا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح: وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. وما كانوا ليتهموا رجلا بالنفاق لأنه ترك أمرا مستحبا، ما كانوا يتهم بالنفاق إلا لأنه ترك أمرا واجبا. قال: وأقلها إمام ومأموم. أقل صلاة الجماعة إمام ومأمون، أي الجماعة تصح باثنين للسنة والإجماع، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس، وصلى بأنس، وصلى بحذيفة، وصلى مع بابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في حوادث كثيرة. وقد أجمع المسلمون على أن أقل الجماعة اثنان. قال الشيخ: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي كلما كثرت الجماعة كلما عظم الأجر والثواب. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. ولذلك كان بعض العلماء يستحب المساجد التي تكثر فيها الجماعات لعظم الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي المنفرد، ب27 درجة، متفق عليه. وجاء في حديث ب27 ضعفا، أي أن الصلاة في الجماعة مضاعفة على صلاة المنفرد ب27 ضعفا، وجاء ب25 ولا خلاف بينها. فإن بعض العلماء يقول أن المفهوم العدد ليس له مفهوم، أي المراد بذلك التضعيف. والمراد بالمنفرد هنا من صلى معذورا، يعني رجل ليس في مكان فيه جماعة، رجل كان في بلاد ليس فيه جماعة، رجل صلى وحده في البر. والحديث هذا لا يدل على أن الجماعة ليست فرضا، وإنما الحديث فيه فقط بيان فضيلة الجماعة وتعظيم أجرها على صلاة المنفرد. والمنفرد قد يتصور في أحوال كثيرة لا تجب الجماعة، كمن فاتته الصلاة، وكالمرأة، ومن كان في بلد في بنا كان ليس فيه جماعة. وهذا التضعيف هل هو في كل صلاة جماعة؟ بمعنى لو صلى الإنسان وحده، أو صلى عفوا مع رفاقه في بيت أو في البر أو ما شابه ذلك. الأظهر والله أعلم أن هذا التضعيف بهذه الصورة إنما يراد به جماعة المسجد خصوصا لا كل جماعة، وهذا هو الصحيح، ولما ثبت في الصحيحين من تعليل التضعيف، أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها ضعفت صلاة الجماعة. قال لما ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، قال معللا: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى إلى آخر لم تزل، فإذا خمز لم تزل ملك تصلي عليه حتى يفرغ. فقوله وذلك أي ذكر لماذا تضاعف صلاة الجماعة، وذاك ذهب بعض العلماء وهو الصحيح أن هذا التضعيف بهذه الصورة إنما هو في الجماعة التي في المساجد. وأما الجماعة في غير المساجد فإنها مضاعفة، لكن الأظهر أنها ليس على هذا النحو من التضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما، أي في مكانكما، في خيامكما، في بيوتكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. وهذا الحديث قاله لما صلى عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، ورأى رجلين في آخر الصف لم يصليا، قال: ما بالكما لم تصليا معنا؟ قالوا: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا، لأنهم كانوا في الحج فصلوا في خيامهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم. وهذا يدل على أنه إذا دخل الإنسان المسجد وقد صلى وأقيمت الصلاة أنه لا يجوز له التخلف والتأخر، بل يجب عليه أن يصلي معهم لئلا يكون في ظاهر الأمر مخالفا للجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، أصله في الصحيحين. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي إنما شرع الله جل وعلا إماما للصلاة حتى يكون قدوة وحتى يتم به المأمومون. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحل له أن يتخلف عن إمامه ولا أن يسابقه، فإذا سابقه عمدا وركع قبل أن يركع إمامه عمدا، أو تخلف عنه وتأخر حتى فرغ الإمام من الركن قبل أن يفعله المأموم عمدا، فإن صلاته باطلة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي إنما شرع الله الإمام حتى يتم به المأمومون. ثم فسر ذلك في الحديث فقال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، بل لو كبر الإنسان لصلاة الجماعة قبل تكبير الإمام للإحرام فإن صلاته لم تنعقد، وجب عليه أن يكبر مرة أخرى. وإذا ركع فاركعوا، وقوله فاركعوا الفاء تأخذ الترتيب والتعقيب، بمعنى أن يفعل ذلك عاقب فعل إمامه، يعني إذا ركع لا يسابقه لكن لا يتخلف عنه، بل يركع بعد ركوع إمامه، وإذا سجد يركع بعد سجود إمامه، أي يفعل ذلك عاقبه، لأن بعض الناس يتأخرون يركع إمامه واقف هكذا بعد ذلك يركع، هذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى خلف الإمام فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقوله الإمام والمأموم يردد خلفه ربنا ولك الحمد، فيقول المأموم والإمام ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، قوله لا تسجدوا حتى يسجد، لا تركوا حتى يركع، أي حتى يستتم راكعا وحتى يستتم ساجدا، لأن بعض الناس يسابق الإمام فيركع مع ركوعه، ولذلك لا يركع الإنسان حتى يستتم الإمام راكعا، ولا يسجد حتى يستتم الإمام ساجدا. بعض الناس إذا قال الإمام الله أكبر وحنى ظهره سجدوا، فربما وافقوه ربما تأخر عنه شيئا قليلا، وهذا خلاف السنة. قال براء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى تقع جبهته على الأرض، لم يحني أحدنا ظهره حتى تقع جبهته، أي النبي على الأرض. وهذا يدل على أن الإنسان لا يبدأ في الشروع في الانتقال حتى يصل إمامه إلى الموضع، فإذا قال الله أكبر لا تركع حتى يستتم راكعا، وإذا قال الله كل سجود لا تحني ظهرك حتى تقع جبهته على الأرض. وهذه السنة يتخلف عنها كثير من الناس. قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، حتى لو صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يأتم به. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا ورأى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، أي إنما نهى عن ذلك لأنه فيه تشبه بالروم وفارس والجبابرة، يجلس الملك والناس قيام لا يجلس أحد معه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإمام جالسا والناس قياما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وذكر نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان من أحق بالإمامة، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. المراد بأقرأهم أي أكثرهم قراءة، أي أكثرهم حفظا للقرآن مع معرفة أحكام الصلاة، أي لا يراد بذلك مطلق القراءة. فلو كان الإنسان أحفظ لكنه يجهل أحكام الإمامة لم يحل له أن يتقدم، لكن لو اجتمع ناس يعرفون أحكام الإمامة فإنه يقدم في ذلك الأقرأ. والمراد بالأقرأ ليس المجود الذي يخرج الحروف من أماكنها ويضبط التجويد والغنة، لا، هذا لا اعتبار له في التقديم. ولم يقل أحد من أهل العلم أن الاعتبار في التجويد أو إخراج الحروف وما شابه ذلك، طالما أن اللفظ الذي ينطقه صحيح فإنه تصح. والمراد بالأقرأ الأحفظ، أي أكثرهم حفظا، أكثرهم حفظا. ولذلك قال في الذي بعده: قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا استووا في القراءة أحدهما كلاهما يقرأ نصف القرآن، فحينئذ يقدم من؟ يقدم الأعلم، يقدم الأفقه. فعلى هذا يقدم الأقرأ ثم يقدم الأفقه إن تساووا في القراءة، فننظر أيهما أفقه، أيهما أعلم، أيهما أكثر علما في السنة وفي معاني السنة. قال: فإن كانوا في السنة سواء، أي استووا في القراءة واستووا في الحفظ، قال: فأقدمهم هجرة. وهذا كان في أول الإسلام لما كان الناس مأمورين بالهجرة إلى المدينة. وقد يقال أقدمهم تدينا وتمسكا بالدين. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما أو سنا، يقدم السن حينئذ. فهذا التقديم. إذن يقدم الأحفظ بشرط أن يكون يعرف أحكام الصلاة، ثم إن استوى في القراءة يقدم الأعلم، ثم يقدم الأقدم هجرة، ثم يقدم الأكبر سنا. وهذا فيما إذا كان الإنسان مخيرا، يعني واجتمع جماعة وأرادوا أن يصلوا. أما إذا عين الإمام إماما كالإمام الرواتب في المساجد تعينها الدولة ووزارات الأوقاف، فهو أولى ولو كان غيره أقرأ وأعلم منه، بل لا يحل لأحد أن يتقدم على من عينه الإمام. فهذا المراد عند التشح. أما حينما يعين الدولة أو إمام المسلمين يعين إماما، فهنا لا يتقدم أحد حتى لو كان خلفه أعلم الناس أو أعلم الناس. قال الشيخ: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في المكان الذي هو أحق به. وإمام المسجد هو سلطان المسجد، سلطان المسجد إمامه، وسلطان البيت صاحب البيت، وسلطان العمل رئيس الدائرة الحكومية، وسلطان البستان صاحب البستان. فعلى هذا فلو أتى الأعلم الأقرأ الأفقه الأقدم سنا وسلما وجاء في بيت رجل لا يحفظ إلا الفاتحة ويعرف الصلاة، لكان حق الناس بالصلاة من؟ صاحب البيت، لأنه سلطان ذلك المكان. قال الشيخ: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. كذلك إذا دخل الإنسان بيت إنسان فلا يجلس على المكان الذي قد خصه لنفسه. بعض الناس في بيته، في مزرعته، في بستانه، في يجعل له مكان يختص به، يضع فيه كرسي، شيء يجلس فيه، يعني قد عرف أن هذا المكان خاص به لا يجلس أحد عليه. أما إذا دخلت فاجلس في المكان الذي يجلس فيه عامة الضيوف. قال النبي إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، أي لا يؤمن الرجل رجل في الصلاة إلا أن يأذن. فلو قدمك صاحب البيت تقدم، لو قدمك صاحب الدائرة الحكومية تقدم، لو قدمك الوزير تقدم، لو قدمك الخليفة والإمام تقدم، كذلك لو أجلسك على مكانه المعد له فاجلس عليه، أي لا يكون إلا بإذنه لأنه حق به. قال الشيخ وينبغي أن يتقدم الإمام، أي لا يجوز الإمام أن يتأخر، بل لا بد أن يكون متقدما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تقدم وصلى عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة، وصلى عليه الصلاة والسلام مرة ليعلم الصحابة على المنبر، وكان إذا رد أن يسجد رجع القهقرة، أي رجع إلى الخلف هكذا ووجهه إلى القبلة. قال وأن يتراص المأمومون، أي أن يتقدم الإمام، فلا يحل أحد أن يتقدم على الإمام، بل لو صلى الإنسان وقد تقدم على الإمام لم تصح صلاته لمخالفته للسنة. قال وأن يتراص المأمومون، أي أن يصف المأمومون صفا متراصا، والمراد بالتراص أن لا يتركوا فراغا بينهم، وقد كان النبي عليه السلام يأمر بسد الخلل، ولا يجوز أن يتقدم أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يقيمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون بما لا يؤذي بعضهم بعضا. قال الشيخ ويكملون الأول بالأول، قال النبي عليه الصلاة أتم الصف الأول فالأول، فلا ينشأ الصف الثاني حتى يكتمل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله، لو رجد الرجل وجد الرجل في صف فرجة فوصلها وصله الله. قال ومن صلى فذا، أي منفردا، ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، أي لو صلى الإنسان في الجماعة لكنه صلى في صف وحده، صلى في صف وحده ولم يصف مع الصف الذي أمامه لغير عذر، أي مع وجود لغير عذر معناها أن هناك مكان يمكن أن يصلي في الصف لكنه ترك ذلك مع وجود فرجة ومكان. وهذا قد يفعله بعض الناس اليوم، يأتي الصلاة متأخرا ولا يدقق في الصف، تجد على طول يصف صف لوحده، هذا خلاف السنة. السنة أن تنظر في الصف فإن رأيته مستتما لا مكان لك فيه فصلي وحدك. ومن صلى وحده خلف الصف من غير عذر، أي مع وجود مكان له في الصف لم تصح صلاته، أي صلى صلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، وهذا لغير المعذور. أما من كان معذورا من وجد الصف مكتملا فحينئذ يسقط هذا الوجوب، كما يسقط القيام عند العجز، كما يسقط الركوع عند العجز، فجميع الواجبات تسقط عند العجز. ولذلك الإنسان عليه أن يحترز وأن لا يصف وحده حتى يتأكد أنه لا مكان له في الصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه، أي أنه إذا صف الإنسان مع الإمام فإنه يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. فهذا ابن عباس صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام وأداره حتى جعله عن يمينه. طيب هذا فيما إذا صلى الإنسان وحده، والإنسان إذا صلى مع الإمام وحده فإنه يكون حذاءه. كيف حذاءه؟ يعني مساويا له كما يصف الاثنان في الصف. وبعض الناس اليوم إذا صلى خلف مع الإمام يتقدم الإمام، هذا خطأ، لم يثبت في ذلك حديث، بل قال ابن عباس رضي الله عنه قال فصففت عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام فكنت حذاءه، حذائي مساويا له. فالمأموم يصف مع الإمام وحده ويساويه، لا يتقدم أحدهم مع الآخر. ولو جاء ثان أين صف؟ عن يسار الإمام فيصف عن يمينه، ثم يأتي آخر فيصف عن يساره، فإن جاء ثالث صف عن اليمين، ثم جاء فصف عن يسار، أي يتوسط الإمام، كما فعل ذلك ابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه صلى بعلقمة والأسود وصار بينهما. بعض الناس يأتون في المكان الضيق فيصفون مع الإمام، فيصف رجل عن يمين ثم يأتي الآخر فيصف عن يمين، وهكذا. هذا خلاف السنة. السنة أن يتوسط الإمام، لكن يبدأ باليمين ثم بالشمال وباليسار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي سمعت المؤذن يقيم الصلاة، قال: فامشوا إلى الصلاة. وجاء في حديث: فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا، أي لا تركض. قال: وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، أي لا تخافوا ضياع الصلاة. لو فاتك شيء ما أدركت فصلي، وما فاتك فأتمه. وهذا يدل على النهي عن الإسراع، إلا إذا خشي الإنسان يسلم الإمام فأسرع قليلا، أو خشي أن يفوت تكبيرة الإحرام وظن أنه يدركها فأسرع قليلا من غير هرولة، أي أسرع الخطى قليلا، فلا بأس، كما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا في الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. والحديث فيه ضعف، لكنه قد صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، كان يكون الإمام راكعا فاركع، فإن كان الإمام ساجدا فاسجد، أي تصنع كما يصنع الإمام، خلاف لما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي الصلاة فإذا وجد الإمام ساجدا انتظر حتى يقوم الإمام ثم يكبر معه، هذا خلاف السنة. والسنة أنه متى ما جاء دخل في الصف وكبر وصنع كما يصنع الإمام، فإن وجده ساجدا سجد، وإن وجده راكعا ركع، وإن وجده قائما قام، وإن وجده في التحيات جلس معه. وثبت ذلك من حديث أبي بكر وغيره، فقد ركع أبو بكر رضي الله عنه في الصف خلف الصف ثم مشى خطوات حتى دخل في الصف. نعم. حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإذا لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم. باب صلاة الأهل الأعذار، أي الذين يطرأ عليهم من الأعذار ما يمنعهم من الإتيان ببعض شروط الصلاة وأركانها. يقول: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، أي المريض الذي لا يقوى على حضور الجماعة، إما لمشقة ذلك عليه، أو لأنه يزيد في مرضه، أو يؤخر شفاءه، فإن الجماعة تسقط عنه، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه، إذا كان الإنسان به ألم أو مرض والقيام يضره، إما أنه لا يقوى على القيام لمرضه وضعف بدنه، أو أن القيام قد يضره إما في ظهره أو ما شابه ذلك، قال: صلى جالسا، أي يسقط عنه ركن القيام، يسقط عنه ركن القيام. قال: فإن لم يطق، أي ما استطاع أن يصلي جالسا، فإنه يصلي على جنب، أي يصلي على جنب ويكون وجهه إلى القبلة، يعني على جنب هكذا يستقبل القبلة بكل بدنه، لا أن يجعل رجلاه رجليه القبلة، وإنما يكون على جنب ويستقبل القبلة كما يوضع الميت في القبر. قال: فعلى جنب. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فدل على أنه يسقط القيام عند العجز. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، فدل على أن الإنسان إذا لم يقدر على القيام صلى، إما أنه لا يقدر لضعفه، أو لا يجد مكانا، كان يكون في في في في الطائرة مثلا ولم يجد مكانا في الطائرة يصلي، أو منعوه من أن يصلي قائما وقالوا اجلس، منعوه أن يصلي حينئذ ولا يستطيع القيام، حينئذ يصلي جالسا على حسب حاله، لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم يستطع أن يصلي على جنب، كان مستلقا على ظهره لا يستطيع أن يجعل أن يكون على جنبه، فإنه يصلي على حسب حاله. وهل يصلي بإصبعه؟ هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما هذا شيء مما أحدثه الناس، يصلي بإصبعه. لا، إن لم يستطع على جنب يصلي بقلبه ويحاول يومئ برأسه ما استطاع، وليس هناك شيء اسمه بالإصبع، يصلي بالإصبع. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. شق عليه إما لمرض، كان مريضا يشق عليه أن يقوم في كل صلاة يصلي، وأيسر له أن يصلي يجمع، فله الجمع بين الصلاتين. شق عليه لأجل انشغال، قد يكون إما في امتحان ويشق عليه أن يذهب ويصلي ثم يرجع لضيق الوقت، أو أن يكون في شغل مهم، كان طبيبا يجري عملية جراحية ولا يمكنه ترك المريض. الشاهد متى ما طرأ عذر يمنعه من أن يصلي الصلاتين في وقتهما، إما لأنه سينشغل أو لأنه يتضرر بذلك. قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين كما يجمع المسافر. وأصل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمعا في المدينة والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. فقيل: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لأجل رفع الحرج، أي كان هناك حرج، قد يكون برد شديد، ريح، قد يكون غبار شديد يتأذى الناس بالخروج فيه، حينئذ يجوز له الجماعة أن يجمعوا بين الصلاتين. وكذلك الإنسان إذا كان وحده وكان مريضا كما ذكرنا من الأعذار فإنه له أن يصلي الصلاتين معا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بذلك، والمستحاضة كالمريض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. نعم، يقول: وكذا المسافر يجوز له الجمع، أي من الأعذار التي تبيح الجمع السفر، والسفر مطلقا سواء كان سائرا في الطريق أو كان جالسا، أي لا فرق، طالما أنه مسافر فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين. قال الله جل وعلا في كتابه تبارك: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ذكر عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها رخصة من الله، وأن الله أباح لهم مع الأمن. الآية فيها إن خفتم، والله جل وعلا جعلها رخصة حتى في حال الأمن. وقد أجمع المسلمون على أنه يسن الجمع بين الصلاتين في السفر، وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر حتى يصليها مع العصر. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وهو جالس، صلى الظهر والعصر ثم دخل خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل خيمته. ولا يشترط في ذلك المشقة، لا يشترط في المسافر مشقة، وإنما العذر هو السفر، مطلق السفر. قال شيخ: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. يسن للمسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، والقصر خاص بالسفر بخلاف الجمع. الجمع إنما يكون للحاجة، أما القصر فهو خاص، ولذلك إذا لم يحتج المسافر إلى الجمع، كان في مكان جالس ولا يشق عليه الصلاة في وقتها، فنقول الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأولى والأفضل. أما القصر فنقول المسافر يقصر على كل حال، سائرا كان أو جالسا في مكان، طالما أنه مسافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وذكرنا بأنها رخصة من الله جل وعلا أباح فيها القصر للمسافرين، ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر قط، بل قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ميل أو ميلين قصر الصلاة، وقال لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة تامة في السفر، بل الثابت عنه في كل سفر أنه كان يقصر الصلاة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما من ثبت عنهم أنهم أتموا كعثمان في الحج فإنما أتم متأولا، لأنه كان قد تزوج بمكة فأتم في مكة لأجل زواجه، وعائشة رضي الله عنها أيضا تأولت كما تأول عثمان، وهذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يسن سنة مؤكدة. بل قال بعض العلماء لو أتم المسافر في السفر لما صحت صلاته، لكن الصحيح أن المسافر لو أتم صحت صلاته لكنه تارك للسنة، ويدل على أنه لو أتم لا تبطل صلاته ما ثبت من عثمان عن عثمان وعن عائشة رضي الله عنه فإنما أتموا في السفر ولم يحكم أهل العلم ببطلان صلاتهم. قال شيخ وله الفطر برمضان، أي للمسافر أن يفطر في رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، فدل على الرخصة في الفطر. وقال طيب فالنبي عليه السلام جعل ترك الصيام رخصة، وعلى هذا فمن رخص السفر القصر المتأكدة الخاصة بالسفر، ومن رخص السفر مسح الخفين 3 أيام بلياليهن، ومن رخص السفر الفطر في رمضان، والجمع ليس خاصا بالسفر بل هو خاص بكل عذر، بكل عذر يبيح له الجمع ومن ذلك السفر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم يقول الشيخ وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عنه في الصحيحين وفي غيرهما صفات كثيرة أكثر من 5 صفات لصلاة الخوف، وهذا التغاير بحسب اختلاف الحال، فيصلي إذا كان الصف الجهة العدو أمامه، وصلى إذا كان العدو خلفه، وصلى إذا كان عدو أمامه على أكثر من صفة، وإذا كان عدو خلفه على أكثر من صفة، وقد ذكر الله إحدى هذه الصفات في القرآن، وجاء في الصحيحين صفات أخرى، والشيخ رحمه الله ذكر الصفة التي رواها البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت صفت معه وطائفة وجاه العدو، كان العدو خلاف القبلة، أي هذه القبلة والعدو في هذه الجهة، فصلى النبي عليه السلام بطائفة إلى القبلة وطائفة معها السلاح مقابل العدو حتى لا يبغتهم العدو، إذن هو صلى بطائفة بنصف الجيش وطائفة تستقبل العدو. قال فصلى بالذين معه ركعة، أي صلى بهم ركعة، ثم ثبت قائما، أي قام القيام ركعة ثانية ثم ثبت قائما. قال وأتموا لأنفسهم، أي هؤلاء أكملوا ركعة ثم سلموا، لأن صلاة الخوف ركعتان وكان هذا الصلاة في سفر، فصلى ركعة ثم ثبت قائما وهم قاموا يكملون لأنفسهم، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال ثم انصرفوا بعد أن أتموا لأنفسهم ركعة ثانية. قال ثم انصرفوا جاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فكبرت والنبي عليه الصلاة والسلام قائم فقرأ بهم وصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا في التحيات وقاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ثم جلسوا فسلم بهم، متفق عليه. وجاءت صفات أخرى يعني لا مجال لذكرها هنا، لكن هذه إحدى صفات صلاة الخوف. قالوا إذا اشتد الخوف، أي إذا لم يمكن أن يصلوا جماعة، كان المسلمون يطلبون الكفار يلحقونهم، أو كانوا مدبرين ويلحقهم الكفار، أو كان في حال التحام الجيش والكر والفر، أي لا يمكن يصلوا جماعة، قال يصلون على حسب حالهم رجالا وركبانا، أي سواء على أرجلهم أو فوق الخيل أو بالطائرة أو على الدبابة أو على السيارة أو على المدرعة، لقول الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم فرجالا وأنتم تمشون أو ركبانا على أي جهة كانت، على القبلة على غير القبلة، ويومئون إيماء. فيصلي الإنسان ويمسك سلاحه ويضرب العدو وهو يلف وهو يطير بالطائرة إذا لم يستطيعوا الصلاة جماعة، ولا يخرون الصلاة عن وقتها، بل يصلوا على حسب حالهم. قال يومئون بالركوع والسجود وهم يقاتلون. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كذلك كل خائف على نفسه، كان الإنسان يتبعه حيوان مفترس، أو يتبعه عدو، أو يتبعه رجل مجرم يطارده وهو هارب الآن وخشي أن تخرج وقت الصلاة، كان أخذ يطلبه بعد العصر ولم يصلي العصر وخشي من غروب الشمس، فإنه يصلي على حسب حاله سواء كان هو يطلب العدو أو يطلبه العدو. قال ويفعل كل ما يحتاج إليه من فعل من هارب أو غير، أي له الكر والفر واستقبال القبلة واستدبارها، يفعل كل شيء طالما أنه عاجز عن أن يأتي بالأركان كلها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم. يقول الشيخ باب صلاة الجمعة، أي الصلاة تكون يوم الجمعة. قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، أي كل من وجبت عليه الجماعة وجبت عليه الجمعة من باب أولى. ومن الذي تجب عليه الجماعة؟ المسلم، الذكر، البالغ، العاقل، المستطيع، وكذلك إيش من كان في الحضر. فالمسلم والذكر البالغ العاقل غير المريض إذا كان في الحضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فدل على المريض لا تجب عليه الجمعة كما لا تجب عليه الجماعة. وكذلك المسافر، قال لا جمعة على مسافر. والمسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن الصحيح أنه تجب عليه ماذا؟ الجماعة. المسافر كما ذكر تجب عليه الجمعة لكن لا تجب عليه، عفوا، تجب عليه الجماعة لكن لا تجب عليه الجمعة، بل لا تصح منه إذا صلى بالمسافرين كما سيأتي الكلام. قال شيخ لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، أي من شرط صحة صلاة الجمعة أن يكون الإنسان مستوطنا ببناء، أي أن يكون في قرية، أن يكون في قرية، بمعنى أن الجمعة لا تصح إلا في القرى، فلا تصلى الجمعة في السفر إذا كان الإنسان طريق، ولا تصلى في البر، ولا تصلى في المزارع والغابات، ومن صلاها فإن صلاته باطلة. بل الجمعة لا تصلى إلا في القرى بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. والمراد بقول مستوطن ببناء، ببناء أي بناء، حتى لو كان أناس يقيمون وبيوتهم من خيام، من طين، من خشب، لا فرق، أي لا فرق في نوع البناء، لكن طالما أنهم مقيمون ليسوا من الذين يرحلون ويسافرون كالبدو، لا، بل هم مقيمون مستوطنون، إما أن بيوتهم خيام، بيوتهم عش أعشاش، بيوتهم طابوق، لا فرق، طالما أنهم مستوطنون لا يرتحلون. ويدل على ذلك السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي أحد الجمعة في وقته إلا في المدينة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يصلي الجمعة كالأعراب الذين حول المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بجمعة، ولم تقم جمعة في تاريخ الإسلام في غير المدن، وكذلك كانوا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف في الإسلام أن جمعة أقيمت في غير القرى والمدن قط، وكان الأعراب حول المدينة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون يصلوا الجمعة. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه له بيت في سواد العراق، يعني مثل مزارع، يعني يبعد عن المدينة ما يقرب فرسخ 5 كيلو، فربما حضر القرية فصلى الجمعة، وربما صلى ظهرا في مكانه، ولم يقم جمعة قط. وهذه قضية مهمة، أن الجمعة لا تصح. بعض الناس يطلعون كشتة في البر وللأسف مطاوعة بعد ويصلون جمعة، كل من صلى جمعة في غير المدن فصلاته باطلة. ولو صلى الإنسان جمعة قبل 20 سنة في البر ولم يعلم الحكم، فإنه يجب عليه أن يعيدها ولو قبل 20 سنة. ولا تصح جمعة قط في بر، لا في بر ولا في بحر ولا في جو، ولا تصح الجمعة من المسافرين. يعني لو فرضنا جماعة سافروا إلى مكان وجلسوا مثلا وهم مسافرون في دولة من دول أوروبية ما في مساجد، فليس لهم أن يجتمعوا ويصلوا طالما أنهم مسافرون، لأن الجمعة لا تصح إلا من أهل المدن، ولا تصح إلا لأهل الحضر وتصلى في المدن. أما أن يصلي إنسان الجمعة خلف المستوطن فلا، فنعم، إنسان ذهب إلى الرياض وهو مسافر فيصلي الجمعة تابع لأهل الرياض لا بأس به، أما أن هو مع مسافرين يصلون الجمعة فلا تصح، لكن للمسافر أن يصلي مع أهل الأمصار تابعا لهم، فيكون يصلي تابعا، يصلي معهم الجمعة تابعا. أما أن يصلي استقلالا مع المسافرين أو أن يصلي في غير القرى فإن صلاته باطلة. والجمعة وجوبها آكد من صلاة الجماعة، والإثم في ترك الجمعة أعظم من إثم في ترك الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين قوام عن ودعهم الجمعات، أي ترك الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم. قال الشيخ: ومن شرطها، من شرط الجمعة، فعلها في وقتها. طبعا الذي ذكرته أن الجمعة لا تصح إلا في القرى هذا بإجماع العلماء، واليوم نسمع بعض الأقوال للأسف من طلبة العلم يقول يجوز تصلى في البر، هذا قول لم يقل به أحد قط، لا من المذاهب ولا من الأئمة ولا من الفقهاء، ومن يقول ذلك قل دلني على فقيه من فقهاء الإسلام من جميع المذاهب قال بأن الجمعة تصلى في البر، ما قال بذلك أحد قط، وما عرف هذا القول عن أحد من العلماء قط، وإنما قول يتبناه للأسف بعض طلبة العلم الذين لم يتمكنوا من العلم ويأتون بأقوال غريبة. قالوا: من شرطها فعلها في وقتها، أي من شرط الجمعة أن تصلى في وقتها. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة. ووقت الجمعة يبدأ قبيل الزوال، أي لا يبدأ بوقت الظهر، ولذلك وقت الجمعة يختلف عن وقت الظهر. وقت الجمعة ينتهي بنهاية وقت الظهر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، لكن وقتها لا يبدأ من الزوال، بل يبدأ قبل الزوال، كما ثبت ذلك في السنة في الصحيحين في حديث سلمة قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والقيلولة لغة هي النوم قبيل الزوال، وقال بحديث الآخر قال كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، أي الحائط ما له ظل. ما معنى هذا؟ أنهم الشمس أين؟ في كبد السماء، ومعلوم أن الجمعة فيها خطبة وفيها صلاة، فيخرجون وليس لها ظل، هذا يقين بأن الإنسان إنما صلى قبيل ماذا؟ الزوال. وقال في الحديث وقد ثبت ذلك من فعل علي وابن مسعود ومعاوية وغيره من الصحابة أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، فدل على أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لكن إلى أي وقت؟ إلى الضحى. الصحيح أنه كما قال ابن القيم قبيل الزوال بساعة ونحو ذلك، ولو صلى الإنسان بعد الزوال لكان أحوط، لكنه تجوز قبل الزوال بنص الأحاديث. قال الشيخ وأن تكون بقرية، أي من شرط الجمعة من شروط أن تكون بقرية، أي لا تصح الجمعة في غير القرى والمدن قط، وهذا بإجماع العلماء. وأول جمعة بعد المدينة بجواثة في البحرين، أي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأرض من يصلي الجمعة إلا في موضعين، في عهده ما كان يصلي الجمعة في عهد النبي إلى أن توفي إلا في موضعين فقط، في المدينة في مسجده وفي جواثة في البحرين في الإحساء لما أسلم أهلها جمعوا هناك لأنها قرية فقط، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلى الجمعة إلا في هذين الموضعين فقط. قال وأن يتقدمها خطبتان، أي من شرطها أن تكون الجمعة أن يتقدمها خطبتان، أي لا يصح لو اجتمعوا قالوا نصلي من غير خطبة ما صحت الجمعة، ولو قال نخطب خطبة واحدة ونصلي ما صحت الجمعة حتى يتقدمها خطبتان. ويدل عليه قوله جل وعلا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله فسر ذكر الله بالخطبة، فسر بالخطبة. وقد حكى النووي إجماع العلماء على أن من شرط الجمعة أن يتقدمها خطبتان ولا تصح بدونهما. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي كان يخطب الجمعة كما نسميه اليوم خطبة وعظية تحرك القلوب، مو يخطب خطبة ينام والناس تجد الناس ينعسون ينامون، لا كان يخطب خطبة كأنما منذر يعني يذكرهم الآخرة. وقوله صبحكم مساكم يخطب خطبة وعظ وترهيب، يعني وعظ وتذكير وترغيب، يرغبهم فيما عند الله ويرهبهم من معصية الله تبارك وتعالى. ولك خطبه عليه السلام كانت تدور حول التعريف بالمعبود كما قال ابن القيم، خطب وعظ وتذكير وذكر أحكام الله جل وعلا، مو خطب سياسية والوزارة والحكومة والدولة والآخرة وما شابه ذلك، وإنما خطب الناس يحتاجون إلى من يوقظ يحيي قلوبهم بذكر الله تبارك وتعالى فيعرفهم بربه وبأحكامه ويذكرهم بالجنة والنار، يرغبهم ويرهبهم، هكذا كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول فيها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك هذه قط، أي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الخطباء اليوم من الخطب التي يبدأون بها كذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالحق جهاده حتى أتاه اليقين، ما كان يقول ذلك. خطبه كلها في عهده كلها على هذا المنوال، كل خطبه يهدى بالآيات الثلاث ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل خطبه. ولم يؤثر عنه أنه ترك هذه الخطبة قط، ولذلك الأولى والأفضل التزامها. قالوا في لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، أي كان يخطب خطبة يثير فيها القلوب ويوقظ هذه الأسماع. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة على فقهه، أي هو ناشئ عن فقهه، فدل على السنة أن تقصر الخطبة وتطال الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أكثر الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وكم والغاشية. عد الصلاة كم، لو أردت كم دقيقة هذه الصلاة بسبح اسم ربك على الغاشية، كم صار؟ 5 دقائق 6 دقائق؟ كان يقول هذه طويلة، قص الخطبة، معناته أن خطبه كانت أقل من 5 دقائق. لكن هل نقول أن الخطب بهذا المنوال؟ نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، لكن يبقى أن الخطبة لا تكون طويلة، بل السنة أن تكون خطبة قصيرة موعظة مركزة، والصلاة يطيلها أطول تكون من الخطبة. هذا السنة. اليوم الناس العكس، يطيل الخطبة أكثر من ثلث ساعة نصف ساعة، والصلاة 3 دقائق 4 دقائق، هذا خلاف. وإذا قال مئنة من فقه، هذه علامة على الفقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم 2 ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي 2 ركعتين. متفق عليه. نعم، قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، يستحب أن يخطب الإمام على المنبر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في أول أمره قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب على عصا، ثم أمر فصنع له المنبر فترك العصا حتى يخطب على جذع، حن الجذع، والحديث في الصحيحين، حتى نزل النبي عليه السلام فسكن. وذاك بعض الناس اليوم كجماعة التبليغ وغيرهم يظنون أن من السنة أن تضع عصا وتخطب، هذا ليس صحيح، ليس هذا من السنة. وإنما كان يخطب على جذع قبل اتخاذ المنبر، فلما اتخذ المنبر خطب عليه وترك مسك أو الخطبة على الجذع. وهذا بإجماع العلماء أن السنة أن يخطب الإنسان على منبر، وكان منبره 3 درجات. وذلك ما يرى اليوم المساجد بعض المنابر الطويلة، هذا خلاف السنة. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه، الخطيب إذا أتى المسجد أقبل على الناس فسلم عليهم، يقبل عليهم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان بن مسعود وابن الزبير وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن، أي يسلم الإمام ثم يجلس ويؤذن المؤذن. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. فدل أنه يأتي يسلم ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، ثم يقوم يخطب 2 خطبتين. قال: ثم يقوم فيخطب، أي خطبة الأولى. قال: ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب 2 خطبة. ويدل عليه أيضا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. فدل عن السنة أن يخطب الإنسان 2 خطبتين يجلس بينهما. قال: ثم تقام الصلاة، أي بعد أن أفرغ 2 خطبة تقام الصلاة فيصلي بهم 2 ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بإجماع العلماء، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يقرأ في الأولى، أي السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. قال: أو بالجمعة في الركعة الأولى، وبالمنافقين في الركعة الثانية، هذا أكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث في هاتين أو هذه الصور قد ثبت في صحيح مسلم. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. ودنا الإمام وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يتخذ الإنسان طيبا ليوم الجمعة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للجمعة وللعيدين والوفود، أي يخص يوم الجمعة بلباس مخصوص، ويضع أفضل طيب عنده عليه الصلاة والسلام، فهو يوم عيد المسلمين. قال شيخه في الصحيحين: قال ويبكر إليها. وقد قال الإنسان من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما. والمراد بالساعات هي الساعات بعد الفجر على الصحيح، الساعات بعد الفجر. وقد ثبت عن جميع الصحابة والسلف أنهم كانوا يأتون المساجد للجمعة بالسرج، فدل عنهم يبكرون من بعد الفجر، فيبدأ مشروعية التبكير من بعد صلاة الفجر. قال وفي الصحيحين أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقال من مس الحصى فقد لغى، أي أن الجمعة اللي واجب عليك أن تنصت، ولا يجوز لك أن تقول لأحد أنصت، إن حتى أن تسكت أحد لا يجوز، يعني لو رأيت أحد يتكلم ويزعج لا تكلمه وانشغل أنت في سماع الخطبة. ويدل على أنه لا يجوز الكلام في الخطبة لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا بقول ولا بمعروف ولا بنهي عن منكر، وإنما يفعل ذلك الإمام. إذا احتاج الناس رجل الإسكات يسكته الإمام، يسكته الإمام. ويدل على وجوب الإنصات يوم الجمعة. وقول فقد لغوت جاء في حديث عند الإمام أحمد ومن لغى فلا جمعة له، أي قد فاته ثواب الجمعة. وقال من مس الحصى، أي يعبث بالحصى، وكان مسجد النبي يعني سمى فرش بالحصباء، حصى صغير، ومثل اليوم من يعبث بالتليفون أو بالغترة أو بالقلم أو باللحية أو ما شابه ذلك مما يعد نوعا من العبث. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وأوجز فيهما. فدل على الإنسان متى ما دخل فإنه يجب أن يصلي أو عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد، حتى لو كان الإمام يخطب. نقف عند هذا، كان هناك أسئلة. نعم نعم، صف الأول والمنبر، يعني الدنو القرب من الإمام في الصف الأول، ها؟ إيه، لكن لو كان الصف مكتمل هنا الصف الأول فنقول يجتمع فيه الصف الأول والقرب. نعم. إذا كان هناك مسجد نعم، لكنها سكن فيها خدم وفيها ناس جالسة، مثلها مثل المزارع. والعلماء اختلفوا في السواد، سواد للمزارع مثل يوم الجواخير ولا الشاليهات، بعضهم يصح، لكن الصحيح أنه إذا كان هناك مسجد فلا بأس، لأنها في حكم القرى، في حكم القرى. لكن لو طالع مخيم وطالع كذا هذا ما يصلح الصلاة. كيف ها؟ قسم ما بين الفجر إلى الجمعة، قسمها 6 ساعات على 6 ويخرج لك الساعة. أي يعني لو كانت الفجر الساعة 6 والجمعة الساعة 12 ساعة، 6 ساعات معناتها بالساعة 7 ساعة الأولى وإلى 8 ساعة الثانية والتسعة وهلم مجرة. والله شوف الرحلات يوم الجمعة إذا كررت يخشى الإنسان يدخل في إيه؟ لا بس لا بس، الخطر هو أن يترك إنسان الجمعة، بمعنى أن يعتاد الخروج في النزهة يوم الجمعة ويترك صلاة الجمعة. ما يقبل فرض صلاة العصر؟ لا، الصلاة الفريضة أمرها سهل، إنسان لا يجب له أن يلزم، بخلاف الجمعة، الجمعة اجتماع مسلمين وهي آكد. نعم. والله حسنها الشيخ ناصر رحمه الله، بعض العلماء يحسنوه. لا بس نعم. لا تصح ايش؟ صلاة الجمعة لا تصح عنه الجماعة. ايه اي يصلي المسجد، يصلي في المسجد يجب عليه يصلي الجماعة. لا، السنة ان تقصر اذا صليت وحدك، وليس من السنة ان تترك الصلاة في المسجد وتصلي في بيتك. السنة انه قال متى ما سمعت النداء اجب، حديث عام، تسمع النداء قال نعم فاجب. وإذا كصلاة الجمعة الجماعة لا تصد حتى لو كنت مسافرا، يعني لو إنسان ذهب إلى الرياض وجلس والمؤذن يجب أن يجيب، الحديث عامة في وجوب صلاة الجماعة، وتذهب وتصلي خلف الإمام تتم. لكن لو صليت وحدك أو صليت معه الظهر وأردت أن تجمع لك أن تجمع قصرا. أي كأنما يعني قدم وضح لله تبارك وتعالى بدنه. البدنة الناقة يعني. البدنة الناقة. نعم. غسل الجمعة مستحب لمن لم مستحب لمن كان يغتسل في الأسبوع. وجاء في حديث غسل كل أسبوع واجب. أسبوع ما بأسبوع. ولكن لو كان الإنسان قد اغتسل قبل الجمعة بيوم أو يومين فلا يجب. لكن على كل حال لا شك أن غسل الجمعة مستحب. ويتأكد أن يكون الغسل قبل خروج الإنسان المسجد. يعني يؤخر الغسل إلى أن يغتسل ويذهب. هذا هو الأولى. لكن لو كان إنسان لم يغتسل في أسبوعه أو كان منه رائحة حينئذ يجب عليه غسل الجمعة وجوبا. السنة القصر والجمع خلاف السنة. في المطار إذا كان المطار خارج البلد خارج البلد في بعض المدن يكون المطار خارج القرية خارج البلد حينئذ إذا وصل المطار جاز له أن يقصر لأنه في حكم الخارج. أما مطار الكويت داخل البلد لكن له أن يجمع فيه. يعني إنسان أذن عليه دخل وقت الظهر والآن ستطير الطائرة ولا تصل بعد المغرب وقد يشق عليه أن يصلي في الطائرة وقبل أن يطير هو يجمع العصر وطر لكن قبل أن تطير لا يعتبر مسافر حتى تقلع الطائرة. أما الجمع فإذا كان احتاج إنسان الجمع له أن يجمع يجمعها تامة ولا يجمعها مقصورة. أي كلهم قول الإنسان إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول يشمل كل أذان حتى أذان الفجر الأول. الجمعة السنة فيها ليست كالسنة. الجمعة السنة فيها إذا دخل إنسان المسجد يصلي ما شاء أن يصلي قبل خروج الإمام كما كان مع الصحابة يفعل. وقام سنة وجاء الحديث في الصحيح قال فصلى ما كتب له. فدل على السنة القبيلة الجمعة أن يدخل إنسان المسجد إن شاء صلى ركعتين أربع ست ما لها عدد. وبعد الجمعة إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا وإن صلى في بيته صلى اثنتين. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم ويرى هذا في الحرم وغيره أنه إذا أذن مؤذن لا يكون هناك وقت بين أذانين يؤذن بعد 10 دقائق يقيم تجمع الناس بعد ما يؤذن المؤذن الأول قاموا فصلوا هذا خلاف السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لا يدخل في هذا هذا خلاف السنة. يقول رجل مقيم مؤذن عليه العصر في الطيارة مقيم في الطيارة ما يجتمع إقامة في طيارة قال إذا وصل يجمع أم يقصر. رجل مقيم مؤذن عليه العصر في الطائرة رجل مسافر وأذن عليه العصر في الطائرة ثم وصل. نقول المسافر إذا وصل وقد دخلت عليه الصلاة في السفر متى ما وصل فإنه يصليها تامة يصليها تامة. كذلك لو وجبت عليه في الحضر وسافر اختلف العلماء فيه منهم قال يصليها مسافرا ومنهم قال كونه قد وجب عليه في الحضر فيغلب جانب الحضر ويصليها تامة. لكن لو وجبت عليه في السفر ولم يصليها إلا في الحضر فإنه يصليها تامة لأنه قد صلى في حضر. نعم. لا إذا كان سيجمع يؤخر الأذكار بعد الصلاة الثانية. إيه ويقولها واحد الأسخير الصلاتين ذكر واحد. نعم. لا ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء الأمر يستغفرون الناس ويستبحون ويهللون. ولا أذكر في هذا أن حديثا خاصا في هذا ما أذكر. وعليك إيه كان البحرين في قرى خيام بيوتك مو مسافرين جميع حيث كنتم وين ما كنتم قرية عندنا في البر لو جاء إنسان مثل الهجر هذا اللي تكون في السعودية وسط البر تمشي لك 50 كيلو في البر وإذا في بيوت وناس وهجرة هذا يجمعون هنا مكان بيوتهم خشب بيوتهم طين ما هذا ها لا لا لا طبعا خلاف إجماع العلماء ما جمعت جمعة أساسا في غير القرى وما عرف أنه قد صلى أحد في غير القرى. وهذه الآثار ما يستدل ما يجي إنسان يفهمها على كيفه يفسر الآثار بعضها بعضها حديث بعضها بعضها. نعم. المأموم لا يرفع يديه. وفي حديث عمر بن أبي رؤبة رضي الله عنه لما رأى رجل يرفع يديه في الإمام قال قبح الله تلك اليدين، ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. وإذاك المأموم إذا دعا الإمام في الخطبة فإن المأموم يؤمن من غير رفع اليدين إلا أن رفع الإمام، والإمام لا يشرع له أن يرفع إلا في الاستسقاء. كان دعا في الاستسقاء يستسقط مطر رفع الناس أيديهم. احنا قلنا بأن السفر لا يحد بمدة، ليس له تحديد. بعض الصحابة كان يقصر 6 أشهر، بعضهم قصر 2 سنين، عمران بن حصين. فالسفر ليس له، طالما أنك لم تقم خلاص. أما لو سافر إنسان وكان في حكم المقيم مثل الطالب اللي مستقر هناك، هذا حكم المقيم. أما سافر علاج شهر شهرين فهو مسافر لن يرجع. إذا كان في جمعة في مسجد عنده قريب يجب عليه، قلنا كل مسافر في مكان فإنه يجب عليه الجمعة والجماعة تبعا للناس، لكن لا يصلي وحده. ما في مسجد خلاص يصليها ظهرا. نعم. آخر سؤال. نعم. المكان احنا قلنا السفر يحدده العرف، فما تعارف عليه الناس انه سفر فهو سفر. في الكويت لا يعتبر سفر حتى تخرج خارج الحدود ولو كان اقل من 8 كيلومتر، وكل مكان داخل حدود الكويت فليس بسفر ولو كانت مدته اكثر 100. يعني رجل يسكن في ام الهيمان وذهب العبدلي اكثر من 150 كيلو، معناه كان نقول غير مسافر. ولو ذهب الى الخفجي على قرابة 50 كيلو لكان مسافرا. فالمرجع فيه لعرف الناس، والله اعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله.